قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثامنة من حلقات فتح فلسطين والشام، وذكرنا في الحلقة السابقة أن الصديق رضي الله عنه اختار ثلاثة من القواد المسلمين قادة للجيوش الإسلامية المتجهة إلى الشام لحرب الرومان: أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، ويزيد ابن أبي سفيان الأموي، وشرحبيل ابن حسنة الكندي. وقام ثلاثة معسكرات خارج المدينة المنورة في شمالها، وبدأ تجميع الجيوش من هنا وهناك، وكان الجيش في كامله من المتطوعين، لم يكن عند المسلمين جيشا نظاميا مخصصا فقط للقتال، وبدأت الأعداد تتجمع. لكن عندما نظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والمجلس الاستشاري العسكري الأعلى للمسلمين إلى هذه الأعداد وجدوها قليلة، فاقترحوا استنفار أهل اليمن، وبالتالي أرسلوا رسالة مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أهل اليمن، ومر على قبائل اليمن يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله. الحقيقة الاستجابة لأنس بن مالك كانت رائعة في أهل اليمن، يعني تحركت جموع اليمنيين من هنا وهناك من كل القبائل حقيقة، وبدأوا يحفزون أنفسهم وأولادهم وإخوانهم على الخروج للجهاد في سبيل الله. ولنا وقفة مع موقف ذي الكلاع الحميري رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو من التابعين، هو أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي لكي يكون الصحابين لابد أن يكون قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به في حياته، لكن هذا لم يحدث مع ذي الكلاع، فهو من التابعين وهو من كرام التابعين رضي الله عنه ورحمه الله. فذي الكلاع ماذا فعل؟ عندما استمع إلى كلمات أنس بن مالك، انظروا، دعا من ساعته بفرسه وسلاحه وقال أنا حبيس في سبيل الله. يعني منذ أن سمع الكلمة، وهو سيد من سادات القوم وشريف من أشراف القوم وثري من أثرياء القوم، له تجارة وله أعمال، ترك كل ذلك وقال أنا خارج في سبيل الله من هذه الساعة. دعا نفسه وأهله وقبيلته ودعا أهل اليمن جميعا للخروج في سبيل الله، وخطب فيهم خطبة جميلة قال فيها: أيها الناس، إن من رحمة الله إياكم ونعمته عليكم أن بعث فيكم رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليكم كتابا فأحسن عنه البلاغ صلى الله عليه وسلم، فعلمكم ما يرشدكم ونهاكم عما يفسدكم حتى علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ورغبكم في الخير فيما لم تكونوا ترغبون. يعني هذه منة وفضل من الله عز وجل أن أنعم عليكم بالإسلام ومن عليكم بالقرآن ومن عليكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. في النهاية يقول: ثم دعاكم، خلي بالك من الكلمة، ثم دعاكم إخوانكم الصالحون. لا يقول أمراءكم، ولا يقول أن هذا فرض على الناس وإجبار على الناس، بل يقول أن هذا أخ لك وأخ صالح يدعوك إلى الخير. ثم دعاكم إخوانكم الصالحون إلى جهاد المشركين واكتساب الأجر العظيم، فلينفر من أراد النفير معي الساعة. انظروا إلى الكلمات. الحقيقة هنا بنجد أكثر من معنى جميل، أقف على معنيين مهمين جدا. المعنى الأول هو عدم التسويف في رؤية ذي الكلاع الحميري، الساعة، يعني لابد أن تخرج الآن، أو سميها الجاهزية. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، من أروع درجات الجاهزية أن قام في لحظته الساعة للخروج في سبيل الله. الكثير والكثير يا أخواني منا يرغب في عمل الخير ويطمع في عمل الأعمال التي تؤدي إلى ثواب كبير، لكنه يؤجل هذه الأعمال يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، أو لعله يؤجل هذا الأمر عدة أعوام. هو يريد أن يفعل الخير وينوي أن يفعل الخير، لكن لا يفعله الساعة. هذا التسويف يدفع الشيطان إلى تأجيل العمل وإلى منع العمل. لعلنا نذكر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والمخلفين الثلاثة في غزوة تبوك. كانوا من كرام الصحابة وكان الخير في داخلهم، وكانوا يريدون فعلا أن يخرجوا، لكن الأزمة الكبيرة التي تعرضوا لها أنهم أجلوا ساعة، أجلوا وقتا قليلا، فعندما تأجل اليوم وتأجل اليوم الثاني ضاعت الفرصة وانطلقت الجيوش وتخلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبعات ذلك كانت خطيرة كما نعلم جميعا. ذو الكلاع الحميري استطاع أن يهزم الشيطان وأن يخرج من ساعته. خلي بالك، ذو الكلاع عنده أسرة زي ما احنا عندنا، عنده عمل زي ما احنا عندنا، عنده وضع اجتماعي زي ما احنا عندنا، عنده كل المعوقات اللي ممكن تكون عند أي إنسان، لكنه خرج في سبيل الله. يا ترى ايه المعوق الرئيسي يا اخواننا اللي ممكن يمنع واحد من الخروج في سبيل الله؟ ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى عند آية الاستنفار، قال يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ثم قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا يا إخواني إذا كبرت الدنيا في أعيننا وكبرت في قلوبنا فإننا لا ننفر في سبيل الله عند طلب النفرة وعند طلب النصرة وعند طلب الجهاد في سبيل الله. ليس معنى هذا أن ندعو الناس إلى الفقر أو ندعو الناس إلى عدم اكتساب المال، ولكن أن تكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. إذا طلب الله عز وجل منا أن نعطيها أعطيناها ببساطة كما أعطاها ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه وأرضاه، ورحمه الله ورحم جميع من خرج إلى هذه الفتوح المباركة. يبقى دي أول لقطة بناخدها من قصة ذو الكلاع الحميري، أنه نفر الساعة لم يؤخر ساعة. الحاجة الثانية المهمة جدا جدا، قال فلينفر معي الساعة، يعني القدوة. هو سيد من سادات القوم، لو جلس في مكانه يحفز الناس ويخرج الناس للخروج إلى الجهاد في سبيل الله ما لامه أحد. يقولون هو زعيم ووجوده في هذا المكان مهم ويحفز الناس للخروج، لكنه خرج بنفسه ليكون قدوة للمسلمين والدال على الخير كفاعله. وهذه الكلمة سنسمعها كثيرا في هذه الفتوح، لأنه بحركة رجل واحد قد تتحرك الجموع الكثيرة. وكما تحدثنا في الحلقة الماضية عن خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وحركته في المدينة المنورة، تحدثنا اليوم عن ذي الكلاع الحميري رحمه الله وحركته في أرض اليمن، وتحركت بالفعل الجيوش اليمنية لنصرة المسلمين في حرب الرومان في أرض الشام. خرج طبعا أسماء كبيرة جدا، لعل من أهم الأسماء اليمنية التي خرجت في هذه الحرب قيس ابن هبير ابن هبيرة ابن مكشوح المرادي رحمه الله، وهو أيضا من كرام فرسان العرب كما سنرى سيكون له دور كبير جدا في المعارك الإسلامية في أرض الشام. ثم بدأت الخروج، بدأت الجيوش تخرج، تكون جيش إسلامي بعد قدوم الجيوش اليمنية حوالي 21,000 مقاتل متقسمين على 3 أقسام، مع أبي عبيدة 7,000، مع شرحبيل 7,000، ومع يزيد ابن أبي سفيان 7,000. وكان أول الخروج، أول الجيوش خروجا كان جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وخرج مع الجيش أو في جيشه رجل من عظماء العرب وهو زمعة ابن الأسود رحمه الله، وهو فارس مشهور جدا في العرب. وعايزين نقف وقفة مع براعة الصديق القيادية. دلوقتي يزيد ابن أبي سفيان قائد كبير وقائد عسكري وقائد محنك، وخارج معاه في الجيش قائد عسكري آخر زمعة ابن الأسود له مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب وفارس من الفرسان المشهورين. ممكن يحصل مشاكل في داخل هذا الجيش اللي فيه قيادتين، قيادة كبيرة وقيادة أقل منه أو تحتها أو تحته، ولكنها أيضا قيادة ذات فكر وذات مكانة وذات هيبة في قلوب العرب. فماذا أو كيف تفاعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الموقف؟ أولا خاطب زمعة، زمعة سيكون تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان، فقال له ائت مع يزيد بن أبي سفيان لا تعصه ولا تخالف أمره. يبقى في البداية بينبه زمعة ابن الأسود أن القائد لهذه الفرقة أو هذا الجيش هو يزيد بن أبي سفيان، وآليات القتال في هذه الموقعة وآليات القتال في هذا الجيش أن تطيع ولا تعصي أمر يزيد ابن أبي سفيان. لكن في نفس الوقت، وده اللي بقى الجمال في قيادة الصديق، وإحنا الحقيقة عايزين نفرد للصديق عدة مجموعات من المحاضرات. الصديق فعلا آية من آيات الله عز وجل. جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخاطب يزيد ابن أبي سفيان وقال له إن رأيت أن تولي زمعة ابن الأسود مقدمتك فافعل. إن هو خلي بالك برضو بيدي يزيد ابن أبي سفيان مكانته، بيقول له أنا بقترح عليك ولا يفرض علي رأيا، لكن يقول له إن رأيت أن تولي زمعة ابن الأسود مقدمتك فافعل، فإنه من فرسان العرب وصلحاء القوم، فإنه من فرسان العرب وصلحاء القوم، وأرجو أن يكون من عباد الله الصالحين. فقال يزيد ابن أبي سفيان أفعل إن شاء الله. خلي بالك من اللقطة ديت، أولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بينبه زمعة ابن الأسود في الأول أنه لا يغتر بقوته ولا يغتر بفكره، بل يسمع ويطيع ليزيد بن أبي سفيان. ثم يعلي من شأن زمع بن الأسود عند يزيد بن أبي سفيان حتى يقدم رأيه ويستفيد من طاقته، ثم يشير على يزيد بن أبي سفيان بأفضل ما في زمع بن الأسود، يقول له إنه من فرسان العرب وإنه من صلحاء القوم. خلي بالنا كده بالمعنيين دولت، يعني المعنى الأول الكفاءة، عسكريا هو ممتاز من فرسان العرب، وأمانتيا أو ورعيا أو من التقوى أو من هذا الجانب هو أيضا ممتاز. قال ومن صلحاء القوم، يعني القوة والأمانة أو القوة والتقوى، وهو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله القوي الأمين، ويقدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما قدمه ربنا سبحانه وتعالى، لا يقول إنه من صلحاء القوم ومن فرسان العرب، ولكن يكون من فرسان العرب ومن صلحاء القوم. روعة في الكلام على فكرة. علماء التربية وعلماء التنمية البشرية قعدوا سنوات طويلة جدا عشان يوصلوا إلى هذه الحقيقة، أن الكفاءة تقدم على الأمانة، وأنه إذا اجتمع الكفاءة اجتمعت الأمانة الكفاءة مع الأمانة فإن هذه أفضل ما تكون في أمور القيادة، وهو ما يلفت إليه الصديق النظر في منتهى البساطة. الصديق ما وقفش عند كده بس، الصديق إدى روائع روائع روائع من النصائح ليزيد بن أبي سفيان. أنا بعتبر هذه النصائح مهمة جدا لكل من أراد أن يفتح فلسطين، لكل من أراد أن يحرر فلسطين. هنعرف طرف من هذه النصائح بعد الفاصل. طب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه من يزيد بن أبي سفيان والنصيحة العظيمة التي قدمها له باحتواء والاستفادة من رأي زمع ابن الأسود، وكيف استطاع الصديق رضي الله عنه أن يؤلف بين القلبين مع كون الاثنين من كبار الزعماء. يحدث أحيانا بين كبار الزعماء الصراع والتنافس، لكن ما فعل ذلك الصديق رضي الله عنه بمنتهى الحنكة ومنتهى اللطف ومنتهى البساطة بكلمات قليلة جدا بسيطة لكنها في منتهى العمق. ثم بعد ذلك خرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه يودع جيش يزيد بن أبي سفيان ويوصيه وصايا كثيرة جدا. وأنا عايز الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يجيبوا أوراق وأولام في أثناء هذه الحلقات ويسجلوا معايا الكلام ده. إحنا مجرد بنفتح أبواب، يعني أنا سألتقط بعض الوصايا من كلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأذكرها لضيق الوقت. هذه الوصايا تحتاج إلى شروح طويلة جدا، وتحتاج إلى دراسات، وتحتاج إلى كليات لتعرف العمق الذي في هذا الكلام والاستراتيجيات الرائعة في فكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنسجل كده مع بعض الصديق كان بيعمل ايه. اولا الصديق وهو ماشي مع يزيد بن أبي سفيان من البداية ماشي على رجله ويزيد بن أبي سفيان راكب على الحصان، وطبعا يزيد استحيا قال يا أبا بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، يعني مش معقول أنت خليفة المسلمين وشيخ من أشياخ المسلمين وأعظم المسلمين الموجودين قاطبة على الأرض الآن وتسير على الأرض وأنا أركب. فيقول لا لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم يسير معه هذا الطريق مدة قد إيه؟ 3 كيلو. متخيلين 3 كيلومتر ماشي على الأرض ويزيد بن أبي سفيان راكب، وهذا كله تواضعا لله عز وجل، ويعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وفي نفس الوقت يعلي من قيمة يزيد بن أبي سفيان عند جيشه. عندما يرى الجيش أن الصديق رضي الله عنه يودع يزيد بن أبي سفيان لمدة 3 كيلو ومشى على الأرض، فهذا إعلاء لقدر يزيد بن أبي سفيان، وبالتالي يسمع له ويطيع الجميع. ثم بدأ يحدثه ويقول له، أنا هاخد بعض الحاجات لأن الوصية ما شاء الله كبيرة جدا ومن أروع الوصايا في تاريخ المسلمين. يقول له أولا يا يزيد إني أوصيك بتقوى الله وطاعته والإيثار له والخوف منه. خلي بالكم هذه هي بيت القصيد، تقوى الله وطاعته والإيثار له والخوف منه. يعني إذا كان هذا الجيش الإسلامي مطيعا لله عز وجل نزل النصر، إن ضاعت هذه الطاعة وضاع العمل لله عز وجل وضاعت النية الصالحة ضاع الجيش كذلك. فالصديق في منتهى البساطة بيلفت النظر إلى أهم عنصر من عناصر نصر الجيش المسلم. ثم يقول، خلي بالنا من الكلمة دي لأننا نعاني منها كثيرا في هذه الأيام، يقول إياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض أهلها. يبقى إياك وعبية الجاهلية، يعني عبية الجاهلية؟ يعني بتعرفتنا دلوقتي في زماننا القومية بالضبط. إياك وعبية الجاهلية، أبويا ونسبي وأصلي. عشان كده ما ينفعش لمن يحرر فلسطين أن يكون نحن أولاد الكنعانيين، أو يعتز بأن الجذور كنعانية، أو أن الكنعانيين كانوا يعيشون في هذه البلاد أولا فنحن أولى بها. لا، نحن نقول نحن مسلمون ونعتز بإسلاميتنا ونعتز بانتمائنا لهذا الدين وبعقيدتنا، وإلا تفرق المسلمون وتشرذموا، وإياكم وعبية الجاهلية. كلمات قليلة جدا جدا لكنها والله مناهج حياة. وكم ضيع المسلمون من حقوق فلسطين ومن حقوق العالم بأسره بسبب هذه العبية أو بسبب هذه القومية أو القبلية. أهل العراق يدافعون عن العراق، أهل أفغانستان عن أفغانستان، أهل الشيشان عن الشيشان، أهل فلسطين عن فلسطين. هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو جاء واضحا في وصية الصديق ليزيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم يوصي وصية عجيبة جدا، خلي بالك، يقول له: وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. احنا بنكلم جيش طالع للحرب في ظروف صعبة وظروف الله أعلم بها، في مناخ وطقس صعب، وفي لقاء عدو قوي، وفي أرض غريبة، وفي صحراء قاحلة، وفي مشوار بعيد، ومع ذلك يوصيه بأداء الصلاة لأوقاتها والتخشع فيها. لا عذر في تأخير الصلاة، يعلم مفاتيح النصر. تخيل أن جيش خارج للقتال في سبيل الله يكون من أهم الوصايا أن لا تؤخر الصلاة مع كل الظروف التي ستمر بها. وستنظرون وترون إخواني وأخواتي في الله كيف كان لهذه النصيحة صدى عند الجيش الإسلامي، وكيف كانوا يصلون أحيانا في أثناء الحروب التي لا تنقطع طيلة اليوم، يصلون على خيولهم إيماء حتى لا تضيع منهم الصلاة في وقتها. انظروا إلى المسلمين كيف يضيعون الصلوات أحيانا. لعل أحد أهم أسباب تأخير النصر أن المسلمين على سبيل المثال لا يصلون صلاة الفجر. صلاة الفجر من أول الفجر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس خلاص راحت الصلاة، تصليها قضاء. كم من المسلمين الآن في ظروف الأمن والأمان الذين يعيشون فيها، بعيدا عن الحروب، بعيدا عن المعارك، بعيدا عن الدولة الرومانية، لا يصلون الصلاة في أوقاتها. هذا من أبلغ أسباب تأخر النصر، ولابد أن يأخذ المسلمين هذه الأسباب من هذه الكلمات الرائعة. ثم يكون لمحات حضارية رائقة، من أعظم ما يمكن أن يكون في اللمحات الحضارية لجيش يحارب في سبيله. يقول له: وإذا لقيت العدو فأظفركم الله به، خلي بالك برضو ينسب النصر لله عز وجل، فأظفركم الله به، فلا تغلل، لا تغلل من الغنيمة، ولا تمثل، لا تمثل بجثث المشركين الذين يحاربونك. انظر إلى الرفق حتى بعد أن قتلوا، لا تمثل بجثثهم، ولا تغدر ولا تجبن ولا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعقر نخلة ولا تحرق شجرة ولا تقتل رجلا منعزلا في صومعه يزعم أنه قد حبس لله، فاتركوهم وما زعموا أنهم قد حبسوا أنفسهم له. تخيل، انظر إلى الكلمات الراقية، منتهى الرفق بالمدنيين. لا تقاتل إلا من قاتلك، لا تقاتل إلا من قاتلك، لا تقتل وليدا ولا طفلا ولا رجلا كبيرا ولا امرأة ولا منعزلا في صومعه. حتى هذا المنعزل في صومعه إلى أي شيء انعزل؟ انظروا إلى كلمات الصديق، يزعم أنه قد انزعم انعزل لله، يعني الصديق يعلم أنه لا يطيع الله حق طاعته، ومع ذلك اتركه، ما دام لم يقاتلك فلا تقاتله. ثم يقول: وإذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، لا تتعجل الحرب، ولكن ادعوهم إلى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزية أو القتال. ثم مجموعة من التحف النادرة من النصائح الإدارية، الحقيقة هي كثيرة جدا، أقف على بعضها. يقول: إذا قدمت على جندك، هو ينصحه نصائح خاصة بإدارة الجند الإسلامي الآن، فيقول: إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم، فأحسن صحبتهم، كن صديقا لمن تحتك، لا تكن آمرا أو رئيسا أو غليظا أو فظا، ولكن أحسن صحبتهم، ابدأهم بالخير وعدهم إياه، يعني حاول تبشرهم دايما بالتفاؤل، وعدهم بالخير وبالنصر وبالبشريات. وإذا استشرت فصدق الحديث، تصدق المشورة. ساعات يا إخواننا بنبقى عايزين رأي معين، فننصح أو نقول رأينا إلى المستشار بما يفرض عليه رأيا معينا. يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فإنك إن كذبت المستشار أوتيت من قبلك، يعني لو انت بتدي اللي بتستنصحه رأي غلط او كلمات غلط او معلومات قليلة او بعض المعلومات وتغفر بعض المعلومات حتى تستمع الى رأيا معينا تريده فانك تؤتى من قبلك، فانك تضيع نفسك، فصدق المستشار. ثم يقول واثمر، خلي بالك من الكلمة الجميلة دي، واثمر في اصحابك بالليل تأتيك الاخبار. يعني خليك دايما تقعد مع اصحابك بالليل تتكلموا في امور عادية جدا وامور عامة جدا تأتيك اخبار الجيش. اما الجلسات الرسمية التي تكون في اول النهار، جلسات القيادة والحرب والتنظيم والتنظير، هذه الجلسات لا يأتيك فيها الاخبار. اما جلسات السمر في المساء فانه تأتيك فيها الاخبار وتعرف اخبار الجيش بدقة. ثم يقول واكثر مفاجأة حرسك ولا تغفل عنه، يعني مع هذه الرقة وهذا اللطف لكن لا تتعامل مع الامور الا بالحزم ايضا. اكثر مفاجأة حرسك، وإن وجدت أحدا قد غفل عن حراسته فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، إلى آخر هذه النصائح الجميلة. ثم ينصحه بعض النصائح الخاصة برسل الأعداء، يقول إذا جاءك رسل من الأعداء فأكرم منزلتهم فإنهم أول خبرك إليهم. يعني هم دولة اللي هيحكوا للناس عليهم، إن كانت لك هيبة وإن كان لك وضع ممتاز ووضع قيم ووضع يرهب أعداء الله عز وجل فإن هذا سيصل إلى أعداء الله عز وجل. والانطباعات الأولى يا إخواني تدوم. وكذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول كن جميلا أمام أعدائك، أكرم منزلتهم، كن في هيبة عظيمة حتى يصل هذا الخبر إلى الأعداء فيكون ذلك أثرا سلبيا عليهم. ثم يقول ولا ترينهم خللك، لا تري الرسل خللك، وامنع من قبلك من محادثتهم، يعني ما تخليش الرسل يتكلموا مع عامة الجنود فيعرفوا من الأخبار ما لا تريد أنت أن تطلعوا عليهم. ثم في النهاية يقول له نصيحة في غاية الاختصار لموضوع القتال، يقول له اصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس، يعني كن قدوة لمن معك، وصدق اللقاء معناه القتال في سبيل الله. ثم خرج الجيش رضي الله عنه، طبعا النصيحة أو الوصية فيها حاجات تانية كتير لا يتسع المقام إلى ذكرها، لكن بعد أن خرج الجيش جمع الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصحابة والتابعين وجلس مع المسلمين يدعو للجيش، واستمعوا معي إلى ما قاله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال والمسلمون يؤمنون على كلامه، وأنا أرجو من المشاهدين والمشاهدات أن يؤمنوا معنا على كلام الصديق وتتخيلوا أنكم تسمعونه من الصديق مباشرة. قال اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا، ثم بعثت إلينا رسولا رحمة منك بنا وفضلا منك علينا، فهديتنا وكنا ضلالا، وحببت إلينا الإيمان وكنا كفارا، وكثرتنا وكنا قليلا، وجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، ثم فرضت علينا الجهاد وأكرمتنا بقتال المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. اللهم إنا نطلب رضاك ونجاهد أعداك، من عدل بك وعبد معك إلها غيرك تعاليت عما يقولون علوا كبيرا. اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين. اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين. اللهم افتح لهم فتحا يسيرا وانصرهم نصرا عزيزا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اشجع جبنهم وثبت اقدامهم وزلزل بعدوهم وأدخل الرعب في قلوبهم واستأصل شأفة أعدائهم واقطع دابرهم وأبد خضراءهم إنك عزيز حكيم. كان يدعو بهذا الدعاء بعد كل صلاة فجر وبعد كل صلاة عصر، فما أعظم الصديق وما أعظم المسلمين. ترى ماذا حدث بعد ذلك لجيوش المسلمين وماذا حدث لهم في الشام، هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة